بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان الباب الذي تلا الباب العام وهو خاص. وذكر الناظم تبع للأصل رحمه الله تعالى الخاص حده، ثم ذكر التخصيص، ثم قسم التخصيص مرادا به المخصص، لأنه كما سبق أن المخصص هو فاعل التخصيص وهو الشارع، ثم أطلق وأريد به الدليل المبين أو المفيد أن هذا الخاص وهذا الفرد غير مراد بلفظ العام. وإذا الأصل في المخصص هو الإرادة كما ذكرنا أنه إرادة المتكلم، أراد أن هذا الفرد غير داخل في لفظ العام. ما الذي دلنا على هذه الإرادة؟ المخصص. إذن المخصص هو دليل الإرادة، هذا الأصل. ولكن شاع عرفا عندهم مجازة، إذا أطلق المخصص أريد به الدليل، وإلى الأصل المخصص هو الإرادة، لأنه لم يرد هذا الفرد الخاص من ذاك اللفظ العام. كذلك حينئذ نقول المخصص في الأصل هو إرادة المتكلم. ثم إرادة المتكلم هذه خفية، لا بد من علامة تدل عليها، فأطلق المخصص وأريد به الإرادة مجازة. ثم قسمت المخصص بهذا الاعتبار إلى متصل ومنفصل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، يعني يكون مرتبطا مع العام، وهذا خمسة على المشهور عندهم، ذكر منها الناظم ثلاثة وهي الشرط والصفة والاستثناء، وبدل البعض من الكل والغاية، بدل البعض من الكل والغاية، هذه خمسة. ولكن لم يذكر الغاية كما ذكر بعض الشراح، لعله لا يرى لأن فيها خلاف هل هي من المخصصات أو حتى يعطوا الجزية عيد. وكذلك بدل البعض من الكل هو داخل في معنى الصفة، في معنى الصفة، الذي يكون كأنه ذكر أربعة وترك واحدا، علل بأن الجويني لا يرى أن الغاية مخصصة، أن الغاية مخصصة. ولله على الناس حج البيت من استطاع، كأنه قال لله على الناس المستطيعين، وهذا كالصفة، وهذا كالصفة. ثم شرع في بيان المطلق والمقيد، وذكرنا المناسبة بينهما أو مناسبة وضع هذا الباب في داخل باب العام، أن المطلق عام كما أن العام عام، يعني هذا له شمول وهذا له شمول، إلا أن الشمول في العام الاصطلاحي شمول دفعي، والشمول في المطلق شمول بدلي، والمقيد يوازي الخاص، يوازي الخاص. ولذلك ذكر هنا هذا الباب في ضمن باب العام. ثم شرع في بيان المخصصات المنفصلة، ولهذا حكمة، وهو أن المطلق يقيد بما يقيد به العام. العام يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالإجماع ويخصص بالقياس، كذلك المطلق يقيد بالكتاب ويقيد بالسنة ويقيد بالإجماع ويقيد بالقياس، بالقياس. ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه الله أمثلة لهذه في نثر الورود، قال مثال ما قيد من المطلق في الكتاب قوله تعالى أو دما مسفوحا، هذا جاء في موضع مقيد، دما مسفوحا قيد بالمسفوحية، قال كل دم أطلق في القرآن يقيد بهذا، حرمت عليكم الميتة والدم، دم مطلق هنا من جهة القلة والكثرة، جاء في موضع أو دما مسفوحا، إذا نقيد هذا بهذا. ومسألة فيها خلاف، لكن والشان لا يعترض مثاله إذ قد كفى الفرض والاحتمال، إذن هذا مقيد وهذا مطلق، وكلاهما في الكتاب، قيد الكتاب بالكتاب، قيد الكتاب بالكتاب. وأما التقييد بالسنة كتقييد إطلاق حد السرقة، ما يصدق عليه أنه سرقة، قال والسارق والسارقة، السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهم، سارق مطلقا ها، ولو سرق مسواكا نقول لا مقيد، لقطع إلا في ربع دينار. إذن قيد إطلاق السرقة، لأنه من جهة قد يقول قائل كيف نقول هذا مطلق وهو عام، نقول عام باعتبار الأشخاص، السارق يعم كل سارق من جهة ماذا؟ من جهة الأشخاص، يعني لا يخرج شخص ويدخل شخص آخر، وإنما الحكم عام على العالم الجاهل الحاكم المحكوم إلى آخره. إذن هو داخل في قول السارق والسارقة. أما من جهة السارقة لها قلة ولها كثرة، هذا يسمى تقييده، يسمى إطلاق، يسمى هذا يسمى مطلقا. من جهة السرقة قلة وكثرة نقول هذا يسمى مطلقا، وباعتبار الأشخاص يسمى عام. إذن لا إشكال، قد يكون اللفظ الواحد له جهة عموم وله جهة خصوص. من جهة الأشخاص هو عام، لأن أل هذه موصولية فتعم كل شخص قد أوقع السرقة. من جهة مقدار السرقة نقول هذا مطلق، قيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. التقييد بالإجماع كالمثال السابق، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، كل المفسرين اتفقوا على أنه مقيد بخصوص الصحيحة الصالحة، بذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والتقييد بالقياس فتحرير رقبة في موضع في كفارة الظهار واليمين، فتحرير رقبة قيدت بالإيمان قياسا على تقييدها في كفارة القتل. إذن هذا من قبيل القياس على قول، وقيل أنه من قبيل اللغة. إذن المطلق قد يقيد بالكتاب، قد يقيد بالسنة، قد يقيد بالإجماع، قد يقيد بالقياس. لهذه المناسبة ذكر المخصصات المنفصلة تالية للمطلق والمقيد، لأنه يرد السؤال لماذا إذا كان المخصص المتصل والمخصص المنفصل قسمان أو قسمين للمخصص من حيث هو، فنقول ماذا؟ لماذا فصل بينهما؟ والأصل أن يكون المخصص المنفصل تاليا للمخصص المتصل. نقول لكون المطلق والمقيد يخصص ويقيد بما يخصص به العام، فاشترك من هذه الحيثية. ثم قال ثم الكتاب بالكتاب خصصه. إذن عرفنا أن المتصل ما لا يستقل بنفسه دون العام، لابد أن يأتي مع العام، يعني لا يمكن أن يتصور أن يأتي في موضع اللفظ ويأتي في موضع آخر الشرط، بل لابد أن يكون معه في سياق واحد في آية أو في حديث. أما المنفصل لا، ما يستقل بنفسه دون العام، يوجد العام في الكتاب ويوجد تخصيصه أو الخاص الذي يقيد به في السنة، والعكس بالعكس، وقد يكون اللفظ العام في الكتاب ويأتي تخصيصه بالإجماع أو بالقياس. إذن هو منفصل، إذن استقل بنفسه. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه. ثم الكتاب بالكتاب خصصه، هو لم يذكر من المخصصات إلا الدليل السمعي، وقد ذكروا في جملة المخصصات المنفصلة أنها ثلاثة: الحس والعقل والدليل السمعي الذي هو الشرعي. وسمي مستقله مفصلا للحس والعقلين ما هو الفضلة، ثم الحديث، ثم الكتابة، وخصص الكتابة والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه. إذن محصورة في ثلاث: الحس والعقل والدليل السمعي الذي هو ذكره الناظم هنا. ترك الحس والعقل، الحس مجمع عليه أنه يقع التخصيص به، أنه يصح أن يكون الحس مخصصا للفظ العام، بمعنى أن الحس يدل على أن بعض أفراد العام غير داخل في العام، هذا المراد، وهذا معنى التخصيص. ما المراد بالتخصيص؟ أن يأتي لفظ يدل على بعض أفراد العام أنها ليست داخلة في لفظ العام، وهذا موجود بالحس. والمثال المشهور: وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، قالوا من كل شيء، شيء يصدق على كل ما يصدق عليه أنه شيء، ولكن هل أوتيت السماوات والأرض والجبال؟ لا. هل أوتيت ملك سليمان؟ الجواب لا. إذن المراد وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة، فيكون اللفظ العام قد خصص بالحس. هذا مثال. وبعض يقول لا، ليست مخصصة بالحس هذه الآية، وإنما مخصصة أنه من العام الذي أريد به الخصوص، أنه من العام الذي أريد به الخصوص، وعليه يكون لا تخصيص، يكون لا تخصيص. وأظهر من هذا قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر أي الريح رعات، تدمر كل شيء. ها نقول بالحس بالواقع المشاهدة، لم تدخل السماوات والأرض ولم تدخل الجبال، ليس كذلك؟ لأن هذا مدرك بالواقع بالمشاهدة، حينئذ نقول تدمر كل شيء، هذا مخصص بالحس، وأنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال ونحوها، هذا قول. وقيل لا مخصص بالله، ولكن هذا هو المشهور، قول بأمر ربها. إذن تدمر كل شيء مما أمر بها، أمر به ربها. إذن ما لم يأمر به كالسماوات والأرض فليس داخل الأصل، فلا تخصيص، فلا تخصيص. لماذا؟ لأنها مأمورة بكل شيء، ها أنها إذا أتت عليه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إذن هي مأمورة بشيء معين، إذا أتت عليه جعلته كالرميم، ما عدا ذلك فليست مأمورة به. قيل هكذا، وقيل مخصوص بالآية الأخرى، لكن المشهور أنها مخصوصة بدلالة الحس أو بدليل الحس. والمراد بالحس الأصل فيه أن الحس يطلق ويراد به الحواس الخمس، لكن في هذا الموضع لا، المراد به المشاهدة البصرية فقط. لأن لو قيل أن النصوص تخصص، العمومات، عمومات الكتاب والسنة تخصص بالذوق، ماذا حصل؟ ماذا يحصل لو قلنا تخصص بالذوق؟ كل عالم، كل صاحب بدعة، كل صاحب ضلالة يقول ماذا؟ ذوقي يخصص هذه المسألة، أو رأيي يخصص هذه المسألة. إذن نقول لا يمكن أن نخصص بالحواس إلا بالمشاهدة، وهذا مجمل عليه، وما عدا فهو منفي. إذن قوله الدليل الحسي أو التخصيص بالحس، مراد الأصوليين المشاهدة أو الواقع بالمشاهدة، ما عدا ذلك فلا، فلا تخصيص بالذوق ولا بالشم ولا باللمس ولا كم هي؟ خمسة: الذوق، الشم، السمع، البصر، اللمس، هذه خمسة. لا تخصيصها إلا بالبصر، المشاهدة البصرية، وما عداه فلا، إغلاقا للباب، لأنه لو فتح الباب لما ترك عام إلا وقد خصصه صاحب بدعة ومن على شاكلته. إذن نقول الأول الدليل الحسي، أجمع العلماء على جواز التخصيص به، دليله الوقوع، لأن الوقوع يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. لو قال قائل ما الدليل؟ نقول الوقوع، ما ذكرناه من الآيتين، وأوتيت من كل شيء على نزاع فيها، وتدمر كل شيء بأمر ربها، نقول هذا على نزاع أيضا فيه. الثاني العقل، التخصيص بالعقل، وهذا مختلف فيه، لكن مختلف فيه من جهة اللفظ، وإلا أجمعوا على صحة أن يأتي أو يدل العقل على أن بعض أفراد العام غير داخل في لفظ العام، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. لكن الخلاف هل يسمى تخصيصا أو لا؟ الشافعي رحمه الله ينفي هذا، يقول لا، لا يسمى تخصيصا، بل هو من العام الذي أريد به الخاص. الله خالق كل شيء، هذا مخصوص بالإجماع، أن الله جل وعلا يطلق عليه أنه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، شيء يشمل الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، إذن أطلق عليه شيء. الله خالق كل شيء، هل هو خالق لذاته؟ قل لا. إذن ما الذي دل على أن ذاته غير داخلة في هذا النص العموم؟ العقل، والدلالة هنا ضرورية، لأن دلالة العقل على التخصيص نوعان: ضرورية ونظرية. ضرورية مثل هذا، يستحيل أن يحكم العقل بدخول فرد في ضمن هذا اللفظ. لماذا؟ لقيام أن الله جل وعلا عقلا وشرعا أنه خالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه فهو مخلوق، هذا لا إشكال فيه. إذن إذا جاء لفظ عام فحينئذ نقول دل العقل دلالة ضرورية على أن الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته غير داخل في هذا اللفظ، هذا من جهة دلالة العقل الضروري. النظرية يعني يحتاج إلى ترتيب مقدمات ونتائج. مثلوا له بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع؟ حج البيت. قالوا من استطاع، هذا لا يشمل الصبي والمجنون، لماذا؟ لأنه كما سبق لابد من الفهم، فهم الخطاب والعقل، فحينئذ دل العقل على أن من لا فهم له لا يمكن أن يكون موجه إليه الخطاب، لكن هذا بالنظر لا بضرورة العقل، لأن العقل من حيث هو لا يمنع أن يكلف الصبي والمجنون، لا يمنع العقل، ولكن بالنظر إذا تأمل ونظر ما على المكلف من جهة الصبي أنه يذهب ويأتي إلى آخره، وأن المطلوب هو الخشوع، وأن يعلم أنه مأمور بهذه العبادة، وأن العبودية ترقي من الأدنى إلى الأعلى، وأنه يحتاج إلى أن يعلم أن الرب جل وعلا خلق الجنة إلى آخره، هذه لا يدركها الصبي، وإلا من حيث هو العقل لا يمنع، لكن إذا تأمل العقل نظر أن الصبي لا يدرك مثل هذه الأمور، فحينئذ نقول دليل العقل يكون مخصصا وله جهته ضرورية ونظرية. ضرورية قول تعالى الله خالق كل شيء، ونظرية مثل هذه الآية لله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا دليل العقل. وسمي مستقله مفصلا للحس والعقل نماه الفضل، ثم قال وخصص الكتابة كما قال هنا ثم الكتابة بالكتاب خصص. المخصص من جهة الدليل السمعي وهو الثالث، دليل السمعي إما أن يكون كتابا وإما أن يكون سنة، كتابا أو سنة، والكتاب قد يكون مخصصا وقد يكون مخصصا، مخصص بالكسر هو يخصص غيره لفظ عام، وقد يكون مخصصا يعني دخله التخصيص، والسنة كذلك إما أن تكون مخصصة بكسر الصاد اسم فاعل، وإما أن تكون مخصصة بفتح الصاد اسم مفعول، اثنان اثنين بأربعة. إذن الكتاب قد يكون مخصصا وقد يكون مخصصا، والسنة قد تكون مخصصة لغيرها وقد تكون مخصصة، إذن القسمة رباعية، قسمة رباعية. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، ثم هذا للترتيب الذكري، الكتابة مراد بالكتاب هنا القرآن، وأل هذه للعهد الذهني لأنه غلب استعماله على القرآن، ذلك الكتاب اسم شرعي قد يصير عالما بالغلبة مضافا أو مصحوب أل كالعقبة، إذا مصحوب أل وهو الكتاب هنا، متى ما أطلق لفظ الكتاب انصرف إلى القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عابده الكتاب هذا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن الكتاب في الأصل اسم جنس يقع على كل ما هو مكتوب، فعال بمعنى اسم المفعول مكتوب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، كتب لغة الجمع، قالوا تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه سمي لجماعة الخيل كتيبة، ومنه كتائب معلومة في الجيوش ونحوها. ثم الكتاب، إذا عرفنا أن المراد بالكتاب هنا القرآن، وهذا اسم شرعي غلب على القرآن. ثم الكتابة بالكتاب، أيهما المخصص وأيهما المخصص، مدخول الباء أو المفعول؟ مدخول الباء مخصص بكسر الصاد أحسن، والكتاب المفعول به وقع عليه التخصيص، إذن يكون ثم خصصوا الكتاب، خصصوا الكتابة، إذن دخله التخصيص، بماذا خصصوا؟ بالكتاب، إذن المخصص والمخصص هو الكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب. خصصوا يعني جوزوا تخصيصه، والمراد به الأصوليون، يعني حكم الأصوليون بجواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب، بمعنى أنه قد يأتي في الكتاب في القرآن لفظ عام ويأتي في موضع آخر لأنه دليل منفصل، لو اتصل به لقلنا هذا تخصيصه متصل، لله على الناس حج البيت من استطاع، هذا لا يأتي مثال معنا، لماذا؟ وإن كان في الكتاب، لماذا؟ لأنه متصل، والمثال أو المحل هنا البحث في المخصص المنفصل، إذن يرد في موضع ما من القرآن لفظ عام ويأتي في موضع آخر لفظ خاص، لفظ خاص، ثم لا بد في النظر بين اللفظ العام واللفظ الخاص أن يكون ثم مخالفة، لأن العام والخاص قد يكون بينهما تنافي وقد لا يكون، ولذلك القاعدة التي عليها جمهور أهل العلم أن العام إذا أن الخاص إذا أفرد بحكم لا يخالف حكم العام لا يعد تخصيصا، لا يعد تخصيصا، لو قال أكرم الطلبة وأكرم زيدا هل هذا تخصيص؟ لا يسمى تخصيص، لماذا؟ مع أن زيد فرد من أفراد العام، هل يسمى تخصيصا؟ لماذا؟ لاتحاد الحكم مع كون الفرد الذي حكم عليه وهو الخاص داخل في اللفظ العام، هذا لا يسمى تخصيصا. إذن ورد لفظ عام ورد لفظ خاص، هل كلما ورد لفظ عام وخاص قلنا يخصص به العام فحينئذ نقول لا تكرم أحد من الطلبة ولا تكرم إلا زيد، خصص الإكرام بزيد؟ نقول لا، ليس هذا المراد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقول هذا خاص وعام. حافظوا على الصلوات عام خمس، والصلوات والصلاة الوسطى هذا يعني وحافظوا، لأنه على عطف تقدير التكرار العامل، وحافظوا على الصلاة الوسطى. هل يعتبر الأمر الأول ملغي والحكم متقيد به الثاني؟ قل لا. إذن النظر بين العام والخاص لابد أن ننظر إلى الحكم هل هو مخالف أم لا. إن لم يخالف فالصحيح أنه لا يعد تخصيصا، وإنما يكون ذكر هذا الفرد الخاص بحكم لا يخالف العام للاهتمام به، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم، هذا هو المشهور عند البيانيين وعند الأصوليين وهو الأصح. إذن ننظر بين الخاص والعام، إن اتفقا في الحكم فلا تخصيص، إن اختلفا فحينئذ يرد الذي معنا، يرد اللفظ العام في موضع ما أنه عام ويأتي في موضع آخر خاص في الحكم قد اختلفا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول هذا حكم وهو تربص والمطلقات يتربصن، سبق معنا أن هذا خبر في اللفظ لكنه في المعنى أمر، والمطلقات ليتربصن، وهذا أبلغ من الأمر. لماذا؟ لأن الأمر إذا أمر به قم صلي صم حج، نقول هذا يحتمل أنه قد يقع الامتثال وقد لا يقع، لكن إذا جاء بصيغة الخبر خاصة في الكتاب والسنة لأنه في أعلى درجات البلاغة، نقول إذا ورد في الكتاب والسنة يدل على أن الأمر مستقر استقرارا كأنه قد وقع وحصل ولا خلاف فيه ولا يحتاج إلى أن يؤمر به. إذا ورد الأمر بصيغة الخبر نقول له نكتة، له فائدة، ليست هكذا اعتباطا، وإنما ليدل على أن الأمر المأمور به قد وقع التسليم به وقد وقع الاستقرار به كأنه لا يحتاج إلى أن يؤمر به، حينئذ قال والمطلقات يتربصن، يعني ليتربصن. إذن هو خبر متضمن للأمر، أو لك أن تقول هو أمر جاء بصيغة الخبر، حينئذ لابد من نقطة ما ذكرنا. طيب والمطلقات هذا لفظ عام يشمل كل مطلقة سواء كانت حامل أو حائل، سواء كانت مدخولا بها أو لا، يائسة أو لا، نقول يعم الحكم كل مطلقة لأن اللفظ عام والحكم يصدق على كل فرض فرض من أفراد العام. إذا كل مطلقة تعتد ثلاث حيات، هذا اللفظ العام جاء في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن فرض من أفراد اللفظ العام السابق والمطلقات قد حكم عليه بحكم مغاير للحكم الأول، والمطلقات يدخل فيه الحوامل ليتربصن أو يتربصن ثلاثة قروء، وهنا قال الحوامل حتى يضعن حملهن، حتى أجلهن أن يضعن حملهن، حينئذ نقول حكم على هذا الفرد وهو المطلق الحامل بحكم مخالف للأصل. ماذا نصنع؟ نقول يقصر الحكم على ما عدا الحوامل، فحينئذ نقول كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء إلا الحوامل فتكون عدتها بقضاء أو بوضع الحمل. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا دليلان، تعارض عندنا دليلان وعام وخاص، إما أن نحكم بأن نعمل بالعام والخاص معا، فحينئذ المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل وثلاثة قروء، وهذا باطل لأنه جمع بين متناقضين، وإما ألا نعمل لا بالعام ولا بالخاص، فحينئذ قد نكون أسقطنا دليلين شرعيين وهذا باطل، وإما أن نعمل بالعام ونترك الخاص، نقول والمطلقات هذا هو عليه العمل، وأولاة الأحمال نقول هذا مؤول أو نبحث له عن علة، فحينئذ ماذا صنعنا؟ طرحنا أحد دليلين شرعيين، لأن الخاص دليل شرعي والعام دليل شرعي، فإذا قدمنا العام على الخاص حينئذ أسقطنا دليل شرعي. لماذا نقول دليل شرعي؟ لأن الخاص لو جاء وهو خاص دون أن يعارض عاما لوجب العمل به بالاتفاق عند من يعتد بقوله، ولو جاء اللفظ عاما دون أن يعارض بخاص وجب العمل به أو لا؟ وجب العمل به. إذن كل منهما عند استقلاله وعند عدم تعارضه مع غيره وجب العمل به، فإذا اجتمعا فالواجب العمل بهما معا. فإذا تركنا الاثنين أو عملنا بالاثنين أو قدمنا العام في هذه الصور الثلاث لم نعمل الدليلين. متى نعمل الدليلين؟ إذا قصرنا الحكم على ما عدا صورة الخاص، فنقول المطلقات يتربصن 3 قروء فيما عدا الحوامل، ثم نأتي وأولاة الأحمال أجلهن، الحكم باق على أصله، فحينئذ نقدم الخاص على العام ونعمل العام فيما بقي بعد التخصيص، فحينئذ نكون قد جمعنا بين الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إعمال الدليلين متى ما أمكن عند المجتهد وطالب العلم، متى ما أمكن أن يعمل الدليلين ولو في بعض الوجوه، ولو في بعض الوجوه. ولذلك هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له مقولة، يقول معلوم من الأصول المستقرة، جعلها من الأصول شيخ الإسلام، ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى، لأنه جمع بين الدليلين، لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معاني العام. لو تركنا الخاص بالكلية أهدرناه، وهو دليل شرعي لا يجوز تركه، الأصل أنه يجب العمل به. وإذا قدمناه على العام عملنا بهذا الخاص وعملنا ببعض العام، لأنه متى ما أمكن الجمع فهو أولى، فهو مقدم كما يأتينا في تعارض الأدلة. إذن نقول إذا تعارض لفظ عام مع لفظ خاص في الكتاب في القرآن وكان الحكم مختلفا بين العام والخاص وجب حمل العام على الخاص، أو يقيد العام بالخاص، فحينئذ نعمل الخاص فيما دل عليه ونعمل العام فيما بقي بعد التخصيص. وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يخصص الكتاب بالكتاب، كذلك الآية نفسها تخصص ببعض أفرادها في المطلقة غير المدخول بها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذن المطلقات هذا خص بالحوامل وخص بغير المدخول بها، وإذا ثبت نص ثالث ورابع وآخر حينئذ نخصص من هذا العام الأفراد التي دلت الأدلة الخاصة بأنها غير مرادة بالحكم. إذن هل يجوز، وهذا سؤال غريب، هل يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب؟ نقول نعم، وعليه جماهير أهل العلم، وهو الحق لما ذكرناه بالوقوع. الوقوع دليل الجواز دائما، هذه قاعدة عامة عند الأصوليين وغيرهم، حتى عند النحاة والصرفيين، هل يجوز كذا؟ نقول نعم، دليله قال الشاعر، إذن هذا وقوع، والوقوع دليل الجواز. إذن وقوعه في الكتاب، يوصيكم الله في أولادكم، هذا مخصص، مخصص بماذا؟ هذا مخصص بالسنة، لكن المتخصص بالكتاب كما ذكرناه آنفا. كذلك الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني هذا يشمل الأحرار والعبيد، والزانية يشمل الحرائر والإماء. هل ورد تخصيص؟ فإن أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الزانية هذا خاص بمن؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو الحكم، خاص بالحرائر، خاص بالحرائر. أما الإماء فخرجنا بالآية الأخرى. إذن هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. بعضهم قال لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب، لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن لا يمكن أن يبين القرآن القرآن، لكن هذا غريب جدا، هذا نسب لبعض أهل الظاهر. وجوابه أن يقال قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، إذن لا يحتاج إلى بيان. إن فسرنا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس بمعنى إزالة الإشكال ورفع الإشكال والتعارض بين الإجمال ونحوه، حينئذ يتعارض مع قول تبيانا لكل شيء، كيف هو تبيان ويحتاج إلى بيان؟ لكن المراد أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي تبلغهم وتتلو عليهم القرآن، وتبيانا لكل شيء بمعنى أنه واضح ولا يحتاج إلى إيضاح. وما ورد من الإيضاح من السنة لا يجعل القرآن كله مجملا أو أنه لا تثبت أحكامه بجلالة واضحة، بل قد يقع في بعضه إجمال وقد يقع في بعضه عموم يحتاج إلى تخصيص، والإجمال يحتاج إلى بيان، وهذا لا يخرج القرآن كله عن كونه تبيانا إلى كونه مجملا أو أن عموماته لا تكون واضحة الدلالة حتى تحتاج إلى تخصيص. إذن لا تعارض بين هذه الآية وبين الوقوع، وقد فهم الصحابة كلهم أن الكتاب يخصص بالكتاب ولا إشكال. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا يعني حكموا بجواز تخصيصه، أو أن الشرع قد خصص الكتاب بالكتاب، لأن الحكم قد يكون مسندا إلى الشرع وقد يكون مسندا إلى الأصوليين. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصص، وسنة تخصص بسنة، بسنة الثاني هذا متعلق بقوله تخصص، وسنة هذا مبتدأ، وجملة تخصص بسنة في محل رفع خبر المبتدأ، وسنة نقول هنا هي في قوة المعرفة، بل هي معرفة، لأنه يريد الإشكال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، وهنا قد أفادت إما من جهة كونها كالعلم، لأن السنة أو السنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلقت انصرفت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت كالعلم، وإما لكونها قد علمت باستقرار كلام الأصوليين أنهم إذا أطلقوا السنة هنا المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما من جهة الشرع وإما من جهة إطلاق الأصوليين. وسنة بسنة، هل تخصص السنة بالسنة؟ قالوا وقع فيه نزاع كما في تخصيص الكتاب بالكتاب، كما في تخصيص الكتاب بالكتاب. قال بعضهم لا يجوز تخصيص السنة بالسنة، لا يجوز تخصيص السنة بالسنة، لأن السنة بيان للقرآن ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. لكن نقول هذا فاسد بدليلين: أولا الوقوع، خصت السنة بالسنة وهذا واقع بكثرة، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فيما ما هذا من صيغ العموم، سمى موصول بمعنى الذي، في الذي سقط السماء العشر، يعني سواء كان وسقا وسقين عشر إلى آخره فهو عام، كل ما سقطه السماء فيه العشر، فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وجاء حديث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، هذا خاص أو عام؟ خاص، لأنه قيد الزكاة بقدر من جهة الكمية معين، إذن ما كان دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة. وحديث فيما سقط السماء العشر الثلاث والاثنين والواحد الوسق فيه زكاة، إذن تعارض أو لا؟ تقول تعارضا، فيخص عموم فيما سقط السماء العشر بخصوص حديث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فنقول الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ النصاب خمسة أوسق، هذا واقع أو لا؟ واقع. ثم يقال من جهة النظر ما قيل في الكتاب أنه إذا ورد عام في السنة وخاص في السنة إما أن يتركا، وهو إما أن يعمل بهما معا وهذا تناقض، وإما أن يتركا معا وهذا باطل، وإما أن يقدم العام على الخاص وهذا إهدار لدليل الخاص، وإما أن يعمل الخاص وباقي أو ما بقي بعد التخصيص من لفظ العام، وحينئذ يكون قد جمعنا بين الدليلين. وسنة بسنة تخصص، أطلق الناظم هنا لأنهم ينوعون السنة، يقول متواترة وأحاد، إذن كل سنة متواترة أو آحاد تخصص بالسنة، فيخصص الآحاد بالمتواتر، والمتواتر بالآحاد، والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد. هكذا هكذا. وسنة بسنة نقول هذا مطلق، أطلق الناظم هنا، وإذا أطلق يحمل على جميع أفراده. والذي يتصور من تخصيص السنة بالسنة نقول المتواتر بالمتواتر، والأحاد بالأحاد، والمتواتر بالأحاد، والأحاد بالمتواتر. وهذه بعضها فيه خلاف، والصواب أنه يخصص السنة بالسنة مطلقا، سواء كانت متواترة أو أحادة، المتواتر بالمتواتر والأحاد بالأحاد، ولا إشكال. لماذا؟ لما سبق أن هذه أدلة شرعية، وإذا ثبت الشيء دائما قاعدة عامة، حتى في المفهوم المخالفة، في القياس، في الإجماع، في مفهوم الموافقة، إذا ثبت أنه دليل شرعي تثبت به الأحكام استقلالا دون تعارض، فحينئذ إذا تعارض مع غيره فالأصل أن يعامل معاملة دليلين شرعيين متعارضين، ولا نحتاج أن نقول هذا أقوى وهذا أضعف. هذه علة عليلة، وإن كثرت عند الأصوليين وكثير من الفقهاء، هذا أقوى وهذا أضعف. يقول لا تعارض بين متواتر وأحاد، يقدم المتواتر. لماذا؟ لأنه يفيد اليقين ويفيد العلم الضروري أو النظر على النزاع عندهم، والأحاد يفيد الظن مطلقا عند جماهير الفقهاء. حينئذ إذا تعارض المتواتر مع الأحاد قالوا لا لا لا يخصص. ولهذا كثير من الفقهاء لا يخصصون المتواتر بالأحاد، بل لا يخصصون الكتاب أيضا بالأحاد بناء على هذه التفرقة. ولذلك نقول التفرقة هذه من حيث الصنعة لا بأس بها، نقول هذا متواتر وهذا أحاد، لكن من حيث ما يترتب عليها من الأحكام التي جاءت من جهة المعتزلة نقول لا، هذا يفيد الظن حينئذ لا تثبت به العقائد، أو أنه لا يخصص به العام القرآن لأنه قطعي، إلى آخر هذه التعليلات العليلة. نقول هذه الأحكام المترتبة على هذه القسمة أحكام باطلة، بل الأحاد دليل شرعي. ولو جاء خبر واحد عن صحابي عن تابعي عن صحابي إلى آخره وأثبت عقيدة نثبت بها عقيدة. لماذا؟ لماذا نثبت بها عقيدة؟ هو خبر واحد، لأنه دليل شرعي، وقد أجمع الصحابة على العمل بخبر واحد، هذا بالإجماع. وأما كونه لا يقبل في العقائد والتفرق بين العمل والعلم بناء على هذه المصطلحات تقول هذا التفرق باطل. ولا يلزم من هذا كما ذكرنا في المجاز والحقيقة، لا يلزم من استخدام أهل البدع للمجاز في تأويل وتحريف الصفات نقول ما في مجاز، ما يلزم. لا، ممكن أن يقول قائل في مجاز في اللغة، ولكن لا يلزم منه أنه تحرف به عقائد. ولذلك ابن قدامة سلفي المعتقد، وأبو الخطاب سلفي المعتقد، مع ذلك يرجحان أن اللغة بل القرآن فيه مجاز، ما يلزمهم هذا القول. لماذا؟ لأن القول بالتحريف ولا قل تأويل بتحريف الصفات هذا مبني ليس على كونها مجاز، وإنما المجاز هذا فرار فقط، لأنهم أولا اعتقدوا بعقولهم الفاسدة وأراهم الساقطة، يعتقدوا أنهم لا يفهمون من هذا النص إلا المشابهة، بل يداه هذه اليد. نقول هل هذا ظاهر النصوص؟ لا، ليس هذا بظاهر النصوص. إذا أضيفت الصفة إلى الرب جل وعلا لا يشاركها أحد من المخلوقين، حينئذ لا نفهم الرحمن على العرش السوي، السوي معنى قاعد كقعود، هذا لا، ما نفهم هذا الشيء. فهم فهموا أن الاستواء الرحمن على العرش السوى بمعنى قاعدة قعودنا هذا، حينئذ ماذا نقول؟ هذا إشكال. قال ها ماذا نقول؟ قال لا، نقول هذا مجاز. إذا حرفوا أولا من جهة اعتقدوا ماذا؟ أن ظاهر النصوص هو التشبيه، ثم احتاجوا إلى الفرار، قالوا لغة العرب منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، إذن هذا من قبيل المجاز، فحرفوا جميع النصوص. لا يلزم من هذا نرد نقول لا، ليس ظاهر النصوص هو التشبيه. فحينئذ إذا أسقطنا هذه العلة العليلة وهذا الدليل الساقط عندهم، لو أسقطنا هذا لسلم لنا المجاز هناك. كذلك هنا القسمة متواتر وأحاد، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينكر التواتر، هو يقول يمثل المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي على ما جرى عليه أهل الصلاح، ولكن ما يترتب عليه من أحكام بكون هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن ثم ترد أحكام بسبب هذا الحكم، حينئذ نقول لا، حكمكم هذا المبني على كون هذا الحديث أنه أحاد الحكم باطل، وكونه أحاد لا مانع منه. لا يختلف اثنان أن الذي أخبره بخبر وهم عشرة من خير خلق الله ثم جاءه واحد ولو كان صادقا، هل بينهما مساواة؟ لا يمكن أن يسوى هذا بهذا، هذا أمر قطعي. لكن إذا جاء الشر حينئذ نقول لا، الصحابة أجمعوا على العمل بخبر الواحد، حينئذ نعمل بما عملوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ في ماذا؟ إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا معتقد أو لا؟ يكفي هذا الحديث في رد مقولة أهل البدع بأنه لا يقبل الأحاد في العقائد. إذن نقول السنة لا بأس أن نقول هذا متواتر وهذا أحاد. إذن هل يخصص المتواتر بالأحاد؟ نقول نعم يخصص بالأحاد، ولا نقول هذا قطعي وهذا، نقول هما دليلان شرعيان. لو جاء حديث واحد في العقيدة فضلا عن غيرها نقول يقبل ويجب العمل به بإجماع السلف، ولا نقول في مسألة خلاف ولا في مذهبان. حينئذ إذا ثبتت المسألة بدليل واحد وهو أحاد، حينئذ إذا تعارض مع لفظ عام سواء كان في الكتاب أو في السنة نقول ماذا؟ يجب العمل بهما، يجب العمل بهما، فيحمل العام على غير صورة الخاص إعمالا للدليلين. ونأتي للقاعدة السابقة أو للتنظير السابق، لأنهما عام وخاص ثبتا بدليلين شرعيين، إما أن يعمل بهما معا أو يسقطا أو يقدم العام على الخاص، وهذه ثلاثة باطلة، والرابع أن يقدم الخاص على العام، يقدم الخاص على العام. مثال لتخصيص السنة بالسنة ذكرناه فيما ذكرناه، وخصصوا بالسنة الكتابة. كتاب لديه القرآن يخصص بالسنة أو لا؟ نعم يخصص المتواترة باتفاق عندهم، والأحاد فيه خلاف بناء على ما ذكرنا أنه ظني وذاك قطعي إلى آخره. وكنا ذكرنا فيما سبق في مسألة يبني عليها كثير من الأحناف، وهي دلالة العام على أفراده. قلنا دلالة العام الأصح أنها ظنية، وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. يعني دلالة العام على مسماها الأفراد الأحناف يرون أنها قطعية، يعني إذا قيل فاقتلوا المشركين، زيد مشرك، عمرو مشرك، خالد مشرك، دلالة المشركين على زيد قطعية عندهم، وحينئذ لا يجوز إخراج زيد من المشركين إلا بدليل قطعي. وخبر الأحاد عندهم ظني، فلا يجوز أن يخصص العام بخبر الأحاد لأنه ظني. والصواب أنه دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، أما أقل الجمع فهذه قطعية ولا إشكال. يقول فاقتلوا المشركين، مشركين هذا أقلهم ثلاث، دلالة اللفظ على الثلاث قطعية، يعني أقل ما يمكن أن يخصص اللفظ هو ثلاثة، اثنان لا، واحد لا على الأصح أو الأقرب، هذا في لفظ الجمع. وما عدا ذلك الصح أن يخصص إلى واحد، من جاءني أكرمته، من صيغة عموم، يجوز أن يخصص إلى واحد لأن اللفظ لا يدل على الجمع. حينئذ ما عدا الجمع يجوز تخصيصه إلى واحد، والجمع أقل الجمع، هذا أظهر وأحسن، وإن كان المذهب عند الحنابل أنه يخصص إلى واحد. إذن علة عدم تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية عند الأحناف هي مسألة سابقة وقع فيها نزاع، هل دلالة العام على أفراده كلها ظنية أو قطعية؟ إذا قيل قطعية حينئذ الظني لا يخرج القطعي لأنه ليس في قوته. وإذا قلنا ظنية حينئذ لا بأس أن يخصص العام بالدليل الظن. وخصصوا بالسنة الكتابة، السنة يأتي فيها لفظ عام، وخصصوا بالسنة الكتابة، الكتاب يأتي فيه لفظ عام، هنا المخصص هو السنة والكتاب هو المخصص. وقل بالسنة يشمل الأحادية والمتواترة، إذن يقع اللفظ عاما في الكتاب ويأتي تخصيصه في السنة. وإذا قلنا على كلام أهل الاصطلاح أنه لا يوجد حديث لفظي متواتر إلا من كذب علي متعمدا، كيف تكون صورة تخصيص العام بالمتواترة؟ كيف يريد؟ هذا إشكال عند الأصوليين. إذا قيل لم يوجد إلا من كذب علي متعمدا وجمع السيوطي في كتابه في المتواتر كلها متواتر متواترا معنوية، أما التواتر اللفظي أنكره ابن الصلاح ورد عليه ابن حجر في مقدمة النخبة، لكن المشهور أنه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ما عدا هذا لا يكون متواترا، فكيف يخصص به عام الكتاب؟ قالوا هنا النظر إلى زمن التخصيص، وهذا أجاب به القرافي. دائما في هذه المسائل القرافي يفتح الله عليه ويسعف الأصوليين، ولذا حتى الشافعي هو مالكي ويسعف الأصوليين كثير مثل هذه المسائل، فيقول لا، العبرة هنا بزمن التخصيص. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم هذا عام يشمل أولاد الأنبياء وغيرهم. جاء حديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هذا خاص، هذا أحد ولا متواتر؟ هذا أحد، إذا ليس متواتر. يمثلون بهذا للمتواتر، قالوا هذا الحديث ومثله لا يورث القاتل ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، كل مخصصات لهذه الآية. قالوا هذا الحديث بالنظر إلى زمن الصحابة متواترة، وبالنسبة إلينا أحد، هو كلام ما أمره كما جاء، لكن نقول هذه إجابة الأصوليين، أن هذه الأحاديث بالنسبة لزمن الصحابة لقلة الرجال أو الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من روى، قد يكون واحد مثلا أو قد يكون الصحابي نفسه الذي سمعه والذي خصص لهذه المسألة، قالوا إذن هذا متواتر. لماذا؟ لأنه أفاد العلم اليقيني، وكل ما أفاد العلم اليقيني عنده فهو متواتر. لكن أين وما رواه عدد جم يجب؟ أين العدد؟ لأنهم يدخلون طبقة الصحابة في العدد، وما رواه عدد جم يجب بحالة اجتماعهم على الكذب المتواتر. إذا لابد من شروط المتواتر أن يكون كل طبقة من طبقات السند إما أربعة أقل ما يمكن أن يقال، أو ستة أو عشرة أو أربعين أو سبعين إلى خلاف فيه. إذن لا يمكن أن يكون التواتر أو يصح مثال واحد للمتواتر مخصصا للكتاب، لكن ما ذكره الأصوليين نذكره. هذه الأحاديث الثلاثة وقعت مخصصة لقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، حينئذ أخرج قوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نقول هذا ماذا؟ هذا خاص. إذن أولاد الأنبياء لا يرثون، إذن أفراد خرجت من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ولو اختلفت الملتين قل لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، أخرج اختلاف الملتين، فالولد الكافر لا يرث أباه المسلم والعكس بالعكس. وكذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن ولو كان قاتلا نقول لا يرث القاتل، أخرج ماذا؟ أخرج القاتل فلا يرث. إذن هذه الأحاديث يصلح أن تكون مثالا للمتواتر يخصص به الكتاب، ويصح أن يكون ماذا؟ مثالا للآحاد. كذلك وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما صيغ عموم. ولو جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، جاء حديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إذن يعتبر مخصص. في زمن الصحابة قالوا هو متواتر، هو الآن أحاد، وخصصوا بالسنة الكتابة. إذن الدليل نقول الوقوع، الدليل الوقوع، وقع أن العام وهو في الكتاب قد جاء مخصصه في السنة، ويقال فيه العلة السابقة وهو أن العام مخاص إما أن يعمل إلى آخر ما ذكرناه، وعكسه استعمل يكون صوابا. ما هو عكسه؟ لكن ما المراد بالسنة هنا؟ السنة لها عدة اصطلاحات، ما المراد بالسنة؟ وسنة ما أحمد قد وضبا عليه والظهور فيه وجبا، والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. نعم أي إذا السنة هنا عند المحدثين هذا الأصل، أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع مخصصا لعموم الكتاب، وفعله عليه الصلاة والسلام يقع مخصصا لفعل الكتاب لعام الكتاب، وكذلك تقريراته، وهذا لم أقف على مثال له، يصبح أن يكون مخصصا لعموم الكتاب. ومثل التقريرات الآن هذه تقعد قاعدة عامة ولو لم يوجد لها مثال، وهذا يوجد له نظائر. لماذا؟ لأن التقرير دليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية عند عدم التعارض، فإذا عارض غيره نقول دليلان شرعيان تعارضا فنجري القاعدة العامة. لكن بحثت عن مثال له عند الأصوليين فلم أقف على مثال أنه خاص، تقرير خاص يخصص اللفظ العام، لكن تذكر من جهة القاعدة العامة. لكن هل خصص عموم الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، الزانية والزاني النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز، ليس كذلك؟ فدل على أن المراد بالزاني والزانية في الآية البكر وليس المحصن. وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل. عكسه عكس ماذا؟ العام أين يكون؟ في السنة. العام يكون في السنة والخاص يكون في الكتاب. هذا وقع فيه نزاع، ونقول لا، الصواب أنه يصح. ولذلك استدلوا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن يجب أن يقاتل كل من لم يقل لا إله إلا الله ولو كان من أهل الكتاب حتى يقول لا إله إلا الله. هل هذا على إطلاقه عمومه؟ نقول لا، حتى يعطوا الجزية عن يد، هذا خاص في أهل الكتاب، خاص في أهل الكتاب. إذن أمرت أن أقاتل الناس، هذا أخرج من أهل الكتاب، ومن سن بهم سنة أهل الكتاب كالمجوس، حينئذ يكون هذا الحكم مخصصا بالكتاب، حكم عام في السنة وقد خصص به بالكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعكسه استعمل، يعني استعمل عكسه، مخالفه وخلافه، والعكس هنا بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. وعكسه استعمل، يعني واستعمل عكسه، عكس ما سبق، وهو تخصيص الكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، تدخل الباء على المخصص وتطلق المخصص. استعمل يكن صوابا، يكن قولا صوابا لأنه موافق للواقع. والذكر بالإجماع مخصوص، الذكر المراد به القرآن، لأنه يطلق الذكر ويراد به القرآن. ها شدلي، إنا أنزلنا إليك الذكرى. إذن ومن أعرض عن ذكري، هذا على أحد التفسيرين. والذكر بالإجماع مخصوص، والذكر مبتدأ مخصوص خبر بالإجماع متعلق به. إذن يخصص القرآن بالإجماع، يخصص القرآن بالإجماع. وهذا فيه خلاف، هل الإجماع نفسه مخصص أم مستند الإجماع؟ الصواب أنه مستند الإجماع، لأنه لا إجماع إلا بدليل من كتاب أو سنة، وعليه يكون هذه المسألة ترجع إلى القسمة الرباعية، لأنه إما أن يخصص الكتاب بالسنة أو العكس، أو الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، فحينئذ مستند الإجماع الصواب أنه هو المخصص. ولذلك بعضهم يقول لا تخصصه بالإجماع بناء على هذا، بناء على هذا. دليله قوله الزانية والزاني، قلنا الزانية هذا مخصص بقوله فإن أحصن، ها فإن أتينا بفاحشة فعليهن الآية، هذه مخصصة للإمام قوله الزانية. ما العلة؟ الفرق بين الحرائر والإمام الرق، وجود الرق، وهذه العلة نفسها موجودة في العبد، نقص الرق. فقيس العبد على الأمة في تنصيف الجلد أو الحد، وأجمعوا على هذا، فحينئذ يستدل قبل القياس بالإجماع على أن حد العبد هو النصف من الحر. إذن الزانية هذا خاص بالحرائر، والزاني خاص بالأحرار. خرج الزانية الإماء من قوله الزانية خرج بالنص من تخصيص الكتاب بالكتاب، والزاني خرج العبد بالإجماع قياسا للعبد على الأمد. هذا مثال، ولذلك لا يوجد مثال إلا إما أن يذكر معه دليل، وإما أن نقول القاعدة العامة أنه لا إجماع إلا بدليل. والذكر بالإجماع هنا خصص، وهذه من زيادات الناظم على صاحب الأصل لأنه لم يذكرها الجويني، والذكر بالإجماع مخصوص، هنا خص الذكر القرآن، إذن السنة لا تخصص بالإجماع. هل له مفهوم؟ أو نقول إذا كان الذكر وهو أعلى وخصص بالإجماع فمن باب الأولى أن تخص السنة، الأولى من الثاني هو أولى أن يقال السنة تخصص بالإجماع. هل هناك مثال؟ بعض يمكن أن يوجد مثال لتخصيص السنة بالإجماع، لكن الظاهر أنه فيه مثال، وهو أن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مخصوص بالإجماع ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. وأما حديث أبي أمامة هذا ضعيف لا يعول عليه. وهل الإجماع يصلح أن يكون مصححا أو لا؟ صواب أنه لا، عند أهل الحديث لا يصحح، يعني إذا أجمع ولا حكم ثم جاء حديث أبي أمامة مثل هذا الحكم الذي معنا، أجمع ولا أن الماء إذا النجاسة إذا وقعت في الماء فتأثر الماء لونه أو طعمه أو رائحة، ثم وجدنا حديث ضعيف، هل نقول حديث صحيح هذا؟ ها؟ لأن معناه صحيح. قالوا لا، في خلاف، لكن قالوا لا يصح، لأن العبرة هنا بالنظر في أحوال السند، وهذا لا يصح من جهة السند، حينئذ لا يصلح أن يكون الإجماع مقويا للحديث، نقول حديث ضعيف والإجماع لعله استند إلى نص أظهر من هذا وأصح ولكنه لم ينقل إلينا. إذن صح أن تخصص السنة بالإجماع، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام ولو تغير بالنجاسة، قل هذا مخصوص بالإجماع، والآية أيضا مخصوصة بالإجماع. كما قد خص بالقياس كل منهما، القياس الجلي، وهذا سيأتينا في موضعه، هذا باتفاق أنه يصبح أن يكون مخصصا للكتاب والسنة. ما عدا هذا فيه نزاع، والأئمة الأربعة على أنه إذا صح القياس فهو دليل شرعي خاص، وعلى القاعدة السابقة أنه إذا ثبت أنه دليل شرعي خاص وتعارض مع عام، حينئذ نقول لا تعارض بين عام وخاص، يحمل الخاص على ما دل عليه ويحمل العام على باقي أفراده بعد إخراج صورة التخصيص. كما أي مثل ما قد خص بالقياس كل منهما، كل منهما يعني الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة، منهما يعود على الكتاب والسنة، لا على الذكر والإجماع. الإجماع لا يخصص، غير قابل للتخصيص، لأنه لا يحتمل، لا يحتمل، حينئذ ما لا يحتمل يكون خاصا، وما كان خاصا لا يقبل التخصيص، وإنما الذي يقبل التخصيص هو المحتمل. قد خص بالقياس أي خص بالقياس، ما هو الذي خص؟ أين الفاعل؟ خص شرابه مغير الصيغة، أين نائبه؟ كل منهما، الضمير يعود على الكتاب والسنة. لماذا؟ نقول لأن القياس دليل شرعي خاص، ولذلك لابد أن يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فروعي فيه عند بعضه ما روعي في الإجماع، فصار ذاك الدليل المعتمد عليه الذي ثبت به الحكم حكم الأصل المقيس عليه كالخمر والتحريم، قالوا صار ذاك الدليل المستند إليه هو المخصص، لا نفس القياس. مثال ما ذكرناه سابقا، تنصيف العبد قياسا على الأمة، تنصيف العبد قياسا على الأمة. إذن هذه المخصصات المنفصلة سميت منفصلة لأنها مستقلة عن لفظ العام، كتاب بالكتاب والسنة بالسنة مطلقا، سواء كانت متواترة أو أحادية، قولية فعلية تقريرية، كذلك السنة بالكتاب والعكس، والإجماع يخصص الكتاب ويخصص السنة، والقياس أيضا يخصص الكتاب والسنة. ونقول القاعدة هنا يحمل الخاص على العام مطلقا، بدون تفصيل، يعني سواء علم المتأخر منهما أو لا، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا علم المتأخر فإن كان المتأخر العام فلا يحمل، وهو رواية الإمام أحمد أنه لا يحمل بل يعتبر ناسخا، يعتبر ناسخا. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يخص العام مطلقا، متى ما ورد لفظان دليلان أحدهما عام والآخر خاص خص به مطلقا، سواء علم المتقدم أم المتأخر، جهل التاريخ أم لا، كانا في قوة واحدة، قطعي مع قطعي أو ظني مع قطعي، ولا إشكال في هذه المسألة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.